نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشكر ضيفنا الكريم الذي نزل ساحل حضرموت في هذا اليوم، وهو أخونا الشيخ أبو معاذ حفظه الله تعالى، كما نشكره على هذه النصائح الطيبة والوصايا الغالية التي تدل على حرص المتكلم لإصلاح نفسه وغيره، وكلنا ذلك الرجل الذي يحتاج إلى هذه التوجيهات وهذه النصائح. وربما تتمة لهذا الأمر، وما أحب الإطالة، لكن لعلي أذكر أمورا ثلاثة، منها ما أشار إليها أخي أبو معاذ. الأول ما يتعلق بأنك يا طالب العلم في نعمة، وإذا كان الإنسان في نعمة فينبغي أن يحافظ عليها، والله سبحانه وتعالى قد بين سبب المحافظة على هذه النعم، فأسها وأساسها أن تشكر الله سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قال أبو الوفاء رحمه الله تعالى، قال النعم ضياف وقراها الشكر. فإذا كنت في نعمة فينبغي عليك أن تستغل وقتك وجهدك وتفكيرك وعقلك وكل شيء، سخره لطلب العلم، فلا نحب أن يتكرر الخطأ نفسه ما كان يحدث ونحن نطلب العلم في دماج. فكان بعض طلاب العلم متبرمون غير قانعين بما عليه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. اي والله، كان هناك مجموعة من طلبة العلم ليسوا راضين. ذاك يقول تفسير ابن كثير عبارة عن مقابلة نسخ، والآخر يقول إنما الشيخ لا يتعمق ولا يؤصل، والثالث قال إن الشيخ ليس قويا في أصول الفقه، وهكذا. فإذا حدثت أزمة وجاءت مدلهمة وقيل له اخرج من دماج وافتح مركزا ودرس الطلبة، فإذا به لا ينطق ببنت شفة، لا خطابة لا تدريس، وكل ذلك ضاع. ما هو إلا تنظير. إياك إياك يا طالب العلم أن تكرر الصورة نفسها. فما عرفت واحدا من هؤلاء ممن كان يقلل من دروس الشيخ إلا وبعد ذلك أعرض عن الخير ذاك الذي كان فيه. هذا أمر. الأمر الثاني في موضع طلب العلم تزداد نزغات الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فهناك أمور لا يحتاج مني ومنك أن نتهاجر، وهناك أمور لا يحتاج مني ومنك أن نتخاصم، وهناك أمور نستطيع أن نجلس وأن نتناصح. لكن الشيطان يجعل المسألة الدقيقة يجعلها جبلا، وهذا مما التمسناه أيضا هناك عند أن كنا نطلب العلم. هل تعلمون أن إخوة كانوا يتهاجرون على كسرة خبز؟ لماذا لم يناصفني في العيش؟ لماذا لا يعطيني شيئا من الطعام؟ وهاجر وأدلة، خمس آيات من سورة المائدة، سبع آيات من سورة الأنعام، وعشر أحاديث من الصحيحين والترمذي والسنن ومسند الإمام أحمد وأقوال السلف، كل ذلك على عيش، على رغيف. فإياك إياك يا طالب العلم أن تخاصم وأن تنازع، ولا سيما في أمر الدعوة. من شيخك هنا؟ أنا أسألك يا من تدرس في مركز الحامي، من شيخك؟ هل شيخك رجل يعمل في الصيد وإن كنا نحترمه، أم شيخك رجل وهب نفسه لله ولا أزكيه على الله، احتبس أوقات يخرج من بيته فيأتي ويدرسك في الضحى ويعود، ثم يأتي ويدرسك ويعود، هذا شيخك؟ لكن الخطأ الذي قد وقع ونحن ندرس أن بعضهم ما يريد، ما يريد. والله إني سمعت شابا يقول: لا يوجد أحد سلفي في دماج إلا أنا واحد في المزرعة. طيب والشيخ مقبل، والشيخ حي، لا يوجد أحد إلا هو واحد في المزرعة، اثنان هما أمة، كلاهما أبو حمزة السكري. هذا والله من المصائب. يا طلبة العلم، لا يتلاعبن بكم الشيطان، إياكم إياكم من نزغات الشيطان. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الأمر الثالث وبه أختتم، أن من أراد أن يتعلم فأنصحه أنه يجعل نصب عينيه أن يوما ما سيخرج ويعلم الناس. أنا والله أحب وأحترم وأقدر بعض إخواني الذي مكثوا عدد سنين في دماج، لكن هناك شريحة درسوا التحفة ثم المتممة ثم القطر ثم ابن عقيل، ودرسوا البيقونية ثم الباعث ثم النزهة ثم تدريب الراوي ثم فتح المغيث، ودرسوا أيضا صفة صلاة النبي، فلما ينتهوا إلى النهاية عادوا البداية، وهكذا. ما الحصيلة؟ أنا مكثت 10 سنوات في دماج، مكثت 15. لكن لو تجعل لنفسك برنامجا، كم أيام كم سنين ستمكث؟ فبعض إخواني المهم وجدت مأوى، بلادنا فيها حرب، وجدت مأوى وأردت أن أحفظ أولادي، نقول جزاك الله خيرا إذا لم تكن ذاك الرجل الذي فيه الفهم والحفظ. لأنه كما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى، قال: الحفظ كحمل الحجار، فمنهم من يستطيع أن يحمل حجرة صغيرة، ومنهم من يستطيع أن يحمل حجرة متوسطة، ومنهم من يستطيع أن يحمل صخرة كبيرة. فبعضهم ربما عنده فهم محدود، إدراك محدود، حفظ محدود، إنما جاء هنا ليحفظ أولاده ويؤمل في أولادي أن يكونوا علماء. لكن أنت من أعطاك الحفظ وأعطاك الفهم وأعطاك وأعطاك، كم ستمكث؟ كم ستمكث؟ ربما تظن أن خلادا هو سيدرسك. ينبغي عليك يا عبد الله أن تحدد كم أياما وكم سنين ستمكث، ثم بعد ذلك حتى تنطلق وتدرس الناس. انظر الخير، ظن بعضهم عند أن خرج إخواننا، ووالله أصعب موقف على كل سني في اليمن وفي خارج اليمن عند خروج إخواننا من دماج. لكن وإن كان هي أرض قد خسرناها وذهبت علينا، لكن من في الأرض قد صاروا نبراسا يعلمون الناس، يضيئون لهم طرق الخير. فنحن نريد من الطلاب ممن جاءوا إلى هنا أن يحددوا لهم كم سأدرس، كم فترة سأحفظ القرآن، وكم وكم. لأنك لو جعلتها مفتوحة ستمكث 5 سنوات وأنت لا تعرف ما المقصود من مجيئك، لا حفظ قرآن ولا حفظ مترون ولا اهتممت بالدروس ولا شيء. آخر زيارة لي في دماج كنت مع الشيخ يحيى حفظه الله تعالى في بيته، فذكرني قديما كيف كان طلب العلم في عهد الشيخ مقبل. قال كان عدد الطلبة قليل، وصحيح، وكان الشيخ يعرف الطلبة طالبا طالبا. قال لي الشيخ يحيى والله يمكث بعضهم 7 سنوات 8 سنوات ما أعرف اسمه، ما أعرف اسمه. فأنا أريدك يا طالب العلم أن تحدد لك وقتا. هو مأوى، نعم، مجتمع سلفي صافي، مجتمع سلفي صافي، ولو جاء من تظن أن به دخنا فالشيخ أبو بلال هو الذي سيقرر أنه يناصح أو يطرد أو يهجر أو أو أو. فلسنا جميعا كلنا أبو بلال، فهو شيخ الدار وهو الذي يدرس وهو الذي يعلم، هذا ما نعتقده. بعضهم ربما يغضب من هذا الكلام ولا يعجبه، نحن ما نعول على كلامه ولا على نظرته، هذا دين نقوله. لا تفسدوا هذا المركز، هذا مركز طيب. وأبشركم ما أكلمكم إلا حرقة، لا تظنوا أن هناك شيء، لا، لكن من تجربة من واقع كنا فيه في دماج، فما نريد أن يتكرر هذا الأمر. نريد طلابا ونسمع أحسن سمعة وتشريف، ليس للحامي فقط، للحامي وللمكلا وللديس الشرقية وقصيعر والريدة، وليس للساحل فقط بل للساحل وللداخل، وليس فقط لهذا بل لأكثر بقاع الأرض. نفرح والله بمركزنا، نفرح بمركزنا الذي هو هنا في الحامي، ونحب أن إخواننا أشد من أزر الشيخ أبي بلال، لأن هذه والله مسؤولية عظيمة بين يدي الله. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.